والله اذا كان مش هيحصل قطيعة رحم يستحسن والافضل جدا ان احنا ننصحه، نقول له معلش الشغلانه بتاعتك فلوسها حرام، والهدايا اللي انت جايبها لنا دي فلوسها حرام، فانا عمري ما انا وولادي ما هنقدر نقبل الهدايا دي، واحنا بنوصيك ان انت ما تاكلش من المال ده وتوب الى الله منه، لان ما نبت من حرام فالنار اولى به. الكلام ده مستحيل وما ينفعش، يبقى هنعمل ايه؟ على استحياء كده نخجل منه نقبل مره واحنا ممتعظين وهكذا، تبقى المعامله بالمحسوس كده. لا لا لا لا، مستحيل نلمح خالص والرحم هيتقطع وما ينفعش نتكلم في الموضوع ده. يبقى ناخد منه الهدايا اللي جايبها للاولاد او لو جزرنا او ولكن نكافئه بهدايا مثلها وبنفس القيمه والثمن وزياده، او ندي ولاده فلوس زيها وزياده، او نديله فلوس في اي مناسبه زيها وزياده. ممكن واحد يدي اخوه ده فلوس قد اللي هيجيبه في سنه يديله زياره واحده وهكذا.